وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن عادا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.